الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني بعد 60 من ليلة السبت 28 من شهر صفر 1423 هجرية، الموافق 11 من إبريل 2002 ميلادي، وهو اللقاء الثاني في أحكام السبق والرمي أو أحكام المسابقة. وبداية يعني نعتذر عن الجمعة الماضية حيث شغلت بلقاء نقابة الأطباء في تضامنهم مع يعني الشعب الفلسطيني، وكذلك ننبه إلى أن الخميس القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية عندنا يوم الثلاثاء إعادة لحلقة يعني الحلقة الرابعة من لقاءات الزكاة، ويوم الخميس أول دروس تجويد القرآن الكريم أو أحكام التجويد مع الأخ الدكتور عبد الكريم صالح إن شاء الله في نفس الموعد بين صلاة المغرب والعشاء باعتباره أول الشهر العربي. وسيكون له إن شاء الله لقاءين في خلال الشهر، الخميس الأول من الشهر والخميس الأخير من الشهر العربي إن كان في العمر بقية إن شاء الله. تحدثنا في اللقاء الأول من أحكام السبق والرمي عن الوقت باعتباره رأس مال الإنسان، وعما سيسأل عنه يوم القيامة من أمور أربع، منها عمره فيما أفناه، وعن حالات الإنسان بين ذكره لله تعالى وحسن عبادته، وأنه لو داوم على ذلك لصفحته الملائكة في طرقه وفي مجالسه وعلى فرشه، وبين اللهو واللعب والذي دل عليهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا حنظلة: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. كما تناولنا الحديث عن نشأة الرياضة البدنية وتطورها وفوائدها ومكانة الرياضة في الفقه الإسلامي وفي الدين الإسلامي، وتحدثنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة وبعض الأحاديث التي أشار بها قولا وبعض الأفعال التي حصلت منه صلى الله عليه وسلم، والتقريرات جوازا على الرياضة أو بعض أنواع اللعب واللعب. وتحدثنا أيضا عن تعريفات السباق أو المسابقة واللعب واللهو، وعلمنا أن حقيقة اللعب واللهو تدور حول ما لا ينتفع به من غير الحق والجد، أو بعبارة أخرى اللعب واللهو كل باطل من قول أو فعل بلا فائدة. أما لو عادت الفائدة فتحقق ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الثلاثة التي أشار إليها من ملاعبة الرجل فرسه كرا وفرا الجهاد في سبيل الله، من رميه عن قوسه أي الرماية، من ملاعبته أهله، قال صلى الله عليه وسلم عقبها: فإنهن من الحق، يعني ليست من الأمور الباطلة. من الطبيعي أيضا أن نتحدث الليلة عن مشروعية السباق أو المسابقة، وكذلك مشروعية اللعب واللهو. وحديثنا أيها الأحباب عن هذه الجزئيات يعني يزيدنا فقها بأحكام السباق واللعب، خاصة مع انتشار اللعب واللهو في حياتنا وطغيانه على الجد في أمور حياتنا، فلنعلم هذه الأمور ما دامت يعني هذه الدروس الفقهية التي نتعلم منها أحكام ديننا. دل على مشروعية السباق السنة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته والإجماع إجماع الأمة. فمن السنة ما رواه الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. معنى الحديث إن الخيل التي كانت تعد للجهاد في سبيل الله نوعين، نوع يقال عنها الخيل المضمرة، ومعنى الخيل المضمرة أو إضمار الخيل يعني كانوا يعلفونها علفا كثيرا حتى تسمن تصير سمينة، ثم يحبسونها ويضع عليها السروج والأشياء التي توضع على ظهر الخيل، ثم يمنعون عنها الأكل أو القوت إلا الضروري فقط، وبالتالي يشتد عودها ويذهب ترحلها وسمنها، فهذه تكون أقوى هي الخيل المضمرة. فسابق بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجرى مسابقة كالمهرجان الرياضي في المدينة ما بين مسافة قد تصل إلى 20 أو 30 كيلو، فهذه المسافة كانت من المنطقة اسمها الحفياء إلى ثنية الوداع التي يودع الناس بعضهم بعضا عندها. الخيل التي لم تضمر وهي الأضعف من الخيل الأولى سابق بينها في مسافة أقل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. هذا فعل حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت هذه المسابقة، وكان عبد الله بن عمر في من سابق. أيضا من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما سبق من أنه سابق السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت أنها كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت فسابقته، حصل بنا مسابقة أي عدوا على الأقدام، فسبقته أي في أول الأرض، ثم لما حملت اللحم يعني لما سمنت شوية بعد مدة سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها في المرة الثانية، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك السبقة. وينبغي أن يعلم أن ذلك لم يكن أمام الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأنهم في صحراء، ومعناها أن من معهم في السفر تقدموا قليلا، والمناطق كما هو معلوم هناك في منطقة المدينة أو غيرها ما بين وديان وجبال، فيبقى منطقة بين جبلين مسافة 100 متر أو غيره، سابق النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين السيدة عائشة، حتى لا يقول أحد نحن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة يأخذ مراته ويجي بها في الشارع، وإلا الناس يضحكوا عليها يقولوا ده. فهو يعني ينبغي أن يعلم أن ذلك لم يكن بمشاهدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أخرج الإمامان أحمد ومسلم عن مسابقة حصلت بين رجلين من الأنصار، أحدهما كان لا يسبقه أحد، فطلب من يسابقه أي عدوا على الأقدام، فأحد الصحابة قال له يعني راعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، يعني ما فيش داعي للإيه لأن احنا نتسابق أمام الرسول، لكن الرجل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسابق صاحبه، يعني كان فاضل مسافة للمدينة حوالي مثلا 5 كيلو، فتسابق على الأقدام فسبق أحدهما صاحبه، فكان ذلك بمحضر أي بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره. كما روى أبو داود في في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رجلا كان مشركا واسمه كان، وكان راعي غنم، وكان لا يصرعه أحد من الناس مع قوته، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال له صارعني على شاة، يعني لو غلبتني تأخذ شاة، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم على شاة، ثم قام من تحته وقال لا صارعني كمان مرة على شاة، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم على شاة، ثم الثالثة صارعه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أي غلبه في المصارعة. فقال الرجل ماذا أقول لأهلي؟ هقول لأهلي لما أرجع له شاة أكلها الذئب وشاة شردت تاهت، ماذا أقول في الثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا لنصدعك ونغرمك، يعني كمان تبقى احنا غلبناك في المصارعة ونغرمك الثلاث شياه. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء الثلاثة، وكان من نتيجة ذلك أن أسلم الرجل، آمن بالله ربا وبالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا أيضا دليل على فعله صلى الله عليه وسلم هذه المصارعة مع هذا الرجل وركان. الإجماع نقل ابن قدامة إجماع المسلمين على جواز المسابقة في الجملة أي إجمالا، أما في التفاصيل يبقى تأتي إن شاء الله. هذا في مشروعية السباق، حصلت أي مسابقات مصارعة عدوى على الأقدام من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. في مشروعية اللعب واللعب، لأن حديثنا عن الثلاثة، عن المسابقات وعن اللعب واللعب. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. أهل الحبشة الرجال السود كانوا يلعبون برماحهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد مفروش بالحصباء. ومعنى أن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسترني، حصل هذا اللغط في المسجد، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم مطلة على المسجد. فقامت السيدة عائشة وقام معها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الحبشة يلعبون في المسجد، فقال لها تشتهين تنظرين، يعني تحب تنظري تتفرجي؟ فأومأت له أي نعم، فوقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو واقف أمامها ناحية المسجد، وهي نفترض مثل هذه الحجرة اللي في الجنب، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الشرقية اللي فيها قبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها قبر سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. فهذه المنطقة كانت تمثل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في حدود من 18 إلى 20 متر بطولها، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. هذه الحجرات اللي كانت لتسع زوجات مات عنهن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت كل حجرة في حدود المترين، في حدود المترين، مش كل المنطقة بتاعت اللي جنب الروضة دي كانت حجرة واحدة، ده هي تسع حجرات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت خلفه يسترها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واقف أمامها، ثم تقول وضعت كتفي على أو خدي على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وملصقة خدي بخده. شوفوا اللطف بقى والظرف، ان هو خد ستنا عائشة على خد النبي صلى الله عليه وسلم دلع، ودلع مقبول شرعا، فأخذت تنظر. ايه اللي حصل؟ ان سيدنا عمر مسك حصره من المسجد وقذف به الحبشة، يعني نهارهم عن اللعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم سبهم أمنا بني أرفدة، أمنا من الأمان، يعني أنتم في أمان لا تفزعوا من عمر. بني أرفدة يعني بني الحبشة، أو لقبهم باسم جدهم الأكبر. بعد ما لعبوا فترة قال للسيدة عائشة يكفي أو حسبك، كفاية عليك اتفرجتي لك شوية، فدخلت ام المؤمنين سيدة عائشة. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم لتعلم يهود، اي ليعلم اليهود انني بعثت بالحنيفية السمحة، ان في ديننا سماحة، لان ده كان يوم عيد، يبقى كما سيأتي في ايام الاعياد يباح اللعب هذا يعني دليل على المشروعية. وفي الصحيحين ايضا عن انس رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك، دل ذلك ايضا على جواز اللعب واللهو في ايام الاعياد وعند حصول الفرح بشيء عظيم، بشيء عظيم يبقى يباح هذا اللعب واللهو كما يحصل في الافراح بقيود وشروط. وكذلك يجوز من المرأة النظر الى هذا اللعب. واخرج الامام السيوطي في الجامع الصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، اي شيء ليس في ذكر لله يعتبر لهو ولعب الا ان يكون اربعة اشياء. اولها ملاعبة الرجل امرأته، وفي رواية ملاعبته اهله، فمر المرأة زوجة ومر ملاعبة الاهل، وهذه التي اشار اليها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر لما قال له تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا ام ثيب؟ قال بل ثيب يا رسول الله، تزوج امرأة ثيب، لانه كان ابوه لما مات سيب له اولاد صغار بنات، فلو جاب لهم بنت صغيره مثلهم هيرجع كل يوم يلاقي نكد في البيت، البنات بيشتكوا من زوجته وزوجته بتشتكي من البنات، فتزوج امرأة ثيب يعني كبيره عشان تعتبر كانها ام لهؤلاء البنات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد في الحديث، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هلا بكرا تضاحكها وتضاحكك؟ وفي رواية تمازحها وتمازحك. فدل ذلك على أن ذلك من اللهو المباح، اللهو مع المرأة أو مع الأولاد في البيت، لأنه عيل صغير كان يبلع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، يعني يطلع لسانه للحسن والحسين كما يفعل بعضنا مع الصغار، فهذه من الأمور المباحة. وتأديب الرجل فرسه، ملاعبة فرسه بين كرن وفر تدريبا للفرس على الجهاد في سبيل الله، ومشي الرجل بين الغرضين، الغرضين اللي هو الرمي بالسهام، لما كان يرمي الواحد منهم السهم في الهدف يقوم يمشي لسببين، يجمع الرماح التي رميت على هذا الهدف ويعرف نتيجة الرمية جت في النص، كانوا يعملوا زي الشاخص كما يحصل الآن بالضرب المسدسات أو البنادق علشان يشوف نتيجة الرماية. هذه الأمر الثالث، وتعليم الرجل السباحة، كل واحد يتعلم السباحة أو واحد يعلم واحد السباحة، هذه الأمور الأربعة من الحق هي لعب أو لهو، لكنها أمور تعين على أمور محمودة أو طيبة، أمور ثلاثة منها اللي هي ملاعبة الفرس أو تدريب الفرس على الكرم والفر، الرماية، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة، لأن القوة الرمي في قوله صلى الله عليه وسلم وعيد لهم، في قوله تعالى وعيد لهم بسطات من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رواه الإمام مسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. فيبقى الرماية ملاعبة أو تدريب الخيل، تعليم السباحة، الأمر الرابع ملاعبة الأهل ترويحا لأنفسهم، ويعني رحمة بين الرجل وبين أولاده أو بين زوجته، فهذه أمور محمودة أيضا. لما نأتي هذه الألعاب وما يقاس عليها مما لا يترتب عليه حرمة ولا مفسدة ولا ضرر، فهي على الأصل أنها يعني جائزة أو مباح. لو أتينا لأحكام السباق، حديث في الفقه والفقه أحكام، أحكام السباق الأصل في السباق أنه جائز، جائز بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بجعل يعني بأجر أو بمقابل بعوض في أمور ثلاثة حددها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق أي لا عوض يعني لا جوائز إلا في ثلاث أمور، لا سبق إلا في ثلاث: نصل وخف وحافل، وأنا نتحدث عن الثلاثة بعد قليل إن شاء الله. وفي غيرها المسبقة على الأقدام والمصارعة وغيرها تجوز بدون عوض أي بدون مقابل بدون جوائز. طيب، قد يعتري السباق بقية الأحكام، هو الأصل جائز بعوض في الأمور الثلاثة، بغير عوض في غير الأمور الثلاثة. قد يكون من باب السنة إذا كان الغرض الاستعداد بالرماية أو بركوب الخيل وترويدها وتدريبها، إذا كان الغرض هو الاستعداد للجهاد في سبيل الله. ليه؟ علشان نعرف أنه طب ما يحصل من مسابقات بين الخيل في بعض الدول أو غيره، هل هو الغرض منه جهاد في سبيل الله واستعداد للجهاد في سبيل الله؟ لا، إذا لا تجوز فيه الأعواض أي الجوائز، لكن يجوز المسابقة بدون عوض، تبقى تعتبر رياضة لكن لا يؤخذ عليها أجر. بل قد يجب السباق إذا تعين ذلك طريقا للجهاد في سبيل الله، يعني وجب الجهاد على أهل بلدة وكان لابد أن يتعلموا ترويد، إذا كان يعني ترويد الخيل أو ما يقاس عليها مما يأتي كان واجبا، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى يعتبر في هذه الحالة التدريب والتمرين واجب في هذه الحالة استعدادا للجهاد في سبيل الله. وقد يكره السباق كمدح الفائز وذم الخاسر، الغرض يعني ان احنا ندرب الناس او نشجع الناس، لكن لو حصل فوز لشخص ما وخسارة لاخر ومدحنا ذاك الشخص او ذممنا ذاك الشخص فهذا امر مكروه. كذلك لو حصلت عبارات غير يعني حسنة، عبارات سيئة تنابز بالألقاب، قد يكره ذلك، وقد يحرم إذا كانت الألفاظ فيها قذف أو لعن أو ما إلى ذلك. قد يحرم المسابقة في أحوال منها إن قصد بذلك فعل حرام كقطع طريق على أناس أو محاربة أهل عدل، أو حصل فيها مقامرة اللي هي الميسر، يبقى لعبنا على فلوس الفائز يأخذ والخاسر يدفع، يبقى مقامرة، ويأتي برضو الإشارة إليها هذا حرام. إن قصد مجرد اللهو واللعب بدون فائدة يبقى هذا حرام. إن عطل ذلك عن الصلاة أو عن ذكر الله يبقى اشتدت الحرمة. اللهو ده الأصل في السباق إنه جائز. طب اللهو واللعب الأصل فيه إنه إيه؟ خلي بالنا من الأحكام. الأصل في المسابقات في الأمور الشرعية التي وردت جائزة. طب والأصل في اللهو واللعب، هل الأصل في اللهو واللعب الجواز؟ لا، الأصل في اللهو واللعب الحرمة. كيف الحرمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أمور الأمور التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إيه؟ كل لهو ابن آدم باطل إلا في ثلاث. يبقى أي لهو ما عدا هذه الثلاث أو ما عدا الأربعة بإضافة تعليم السباحة قال فإنهن من الحق. يبقى الأربعة دول من الحق يعني ليست باطلة، ما عداها يعتبر أمر إيه؟ باطل، لهو باطل ولعب باطل، خاصة إذا لم تترتب عليه فائدة محققة. إنما لو ترتبت بعض الفوائد يبقى حديثنا عن هذه الأمور تبقى في هذه الحالة جائزة بشروط. يبقى الأمور يبقى الأصل في اللعب واللهو أنه حرام إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الأربعة فإنهن من الحق، لأنه يتعلق بها عاقبة حميدة، عاقبة طيبة، تدريب الخيل، الرماية، السباحة، يترتب عليها الاستعداد بالقوة لملاقاة أعداء الله، وكذلك ملاعبة الزوجة قد يترتب عليه انبعاث الشهوة ووجود الولد الذي أيضا يقصد به أن يكون يعني في سبيل الله داعية في سبيل الله أو رجل مسلم يعرف حق الله تعالى. كذلك يحرم كل لعب فيه قمار أو مقامرة، مراهنة أو قمار ليست من الأمور الثلاثة، يبقى هذا من الميسر الذي حرمه الله تعالى بجانب الخمر في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. كذلك يحرم كل ما نهى عنه الشارع مما يأتي من مثل النرد اللي هي الطاولة وبعض الألعاب التي نهى عنها كالتحريش بين البهائم أو الطيور أو ما إلى ذلك. قد يكره اللعب إذا ترتب عليه فوات سنة أو فوات أمر مندوب، يبقى في هذه الحالة مكروه، لأنه علمنا قبل ذلك أنه السنة إذا تركت يقال بتاركها أنه فعل فعلا مكروها. فلو هو عطله، أنا افترض واحد بيتفرج على ماتش كورة وجي وقت الصلاة وجي صلى، نقول له أديت الواجب لكن ما صلاش ركعتين السنة وراح عشان يتفرج على الماتش، يبقى لو قعد في البيت وما صلاش من أجل الكورة نقول له حرام. لا، هو ساب اللعب أو الكورة أو الماتش وساعد ما سمع الإقامة قال لك خليني لحد ما يقيم الصلاة، يبقى الشوية اللي قبل الإقامة دول ما جاش عشان يصلي ركعتين سنة قبل الأذان، ومجرد ما خلص صلاة رجع للبيت يبقى ما صلاش سنة، يبقى في هذه الحالة نقول له لعبك أو لهوك ده مكروه. مكروه ليه؟ لأنه ترتب عليه ترك سنة أو مندوب. إنما لو سبت الفرض صار حرام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. في أنواع بقى السباق، نرجع لأنواع السباق. في سباق بعوض يعني بمقابل بجوائز، وهذا في الأمور الثلاثة اللي هو النصر والخف والحد. وفي سباق بدون عوض في غيره من الأمور، مسابقة على الأقدام، مصارعة، ملاكمة، لعب كورة، كل هذا يكون يجوز فيه المسابقة لكن بدون عوض. لو مسكنا الثلاثة اللي هو النصل، قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاجة. النصل اللي هو الحديدة، النصل حديدة، حديدة ايه؟ حديدة تنطلق من اليد لتصيب هدف معين سواء كانت الرماح او السهام، ده الاصل فيه. من طلق من اليد يبقى يطلق عليه انه رماي عشان انا بارمي هدف معين بحديدة، فالاصل انهم كانوا بي ما هو الموجود الآن؟ إيه الرماية اللي بتترمي؟ رماية ببلادق، برشاشات، بمسدسات. طب رماية بالمدافع ينطبق عليها يبقى الفقهاء قاسوا كل ما استحدث في الحروب الآن على النخل. إذا لو عملوا في القوات المسلحة جواز على المسابقات التي تتم بين الجنود وبين الضباط أو غيره على الرماية بالمدافع، بل على الرماية بالطيارات عشان يوصلوا الأهداف زي ما بنتفرج أحيانا على بعض الرمايات التي تحصل، رماية بالصواريخ، يقوم الصاروخ يطلع عشان يصيب الهدف، رماية برشاشات، بدبابات، بمدافع، كل هذا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم إلا في نصل. لأن الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. فلو قيل إن النصل مجرد الحديدة اللي هي بتاعت الرمح أو السهم، يبقى معنى ذلك ان كل ما هو حاصل الان من رمايات لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الا النصل، الا في نصل. لا، هو يدخل قاس الفقهاء كل انواع الرماية على النصل الا في نصل او خف. الخف يطلق على ايه؟ خف الجمل. يبقى المسابقة بين الابل بيحصل في بعض الدول زي الامارات في مسابقة يقولوا عليها مسابقة بين الايه؟ الهجن والهجن. الهجن. طب هل هذه يترتب عليها جهاد في سبيل الله؟ والله كان بيترتب عليها هيحاربوا عليها، يبقى يجوز المسابقة بعوض. طيب هيعملوها من باب التسلية، يبقى لا يجوز فيها العوض. طيب الشافعية قاسوا الفيلة الافيال على الابل بجامع ان لها خف زي الابل، وهي في بعض بلاد افريقيا بيحملوا عليها الاحمال الثقيلة وتحصل بينها ايضا مسابقات في الجري والمسافات الطويلة. وبالتالي اذا كانت تستخدم في الحروب زي الفيل، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل في الابرار، يبقى يجوز ان احنا ندفع عليها عوض. انما كان مجرد اللهو واللعب يبقى لا يجوز فيها العوض، تجوز المسابقة لكن بدون عوض. طيب ما الذي قاسه الفقهاء على الابل الان؟ المضرعات والدبابات والعربات الكبيرة اللي بيحصل بينها مسابقات القوات المسلحة، يبقى تقاس ايضا على الخفة. طيب حافل او حافل، الحافل هيطلق على ايه؟ على الخيل. طب هل يقاس لان الخيل فيها امكانية الكرو والفر؟ وبرضو كنا نشاهد في عيال الشرطة لما يجي الواحد بتاع الخيل ويقدر يوطي ويلتقط شيء او يطعم شيء معين، كل هذا اذا كان ده هيبقى وسيلة الى الجهاد في سبيل الله. ربما الناس يعني تقول الآن ما عادش حد بيحارب على خيل وكل طيارات ودبابات، وما أدراك من كان يحصل بعد ذلك أن تنتهي هذه الطيارات أو الدبابات ويلجأ إلى الخيل. فلو حصل تدريب لهذه الخيل على الجهاد في سبيل الله يبقى يجوز فيها العوض. وهل يقاس على الخيل البغال والحمير؟ لا، البغال والحمير لا تصلح للكرو والفر والجهاد في سبيل الله. طب يقاس على الخيل الآن يقاس عليها ايه؟ العربات الخفيفة، الموتوسيكلات، الزوارق واللانشات البحرية، كل ما استحدث من أدوات أو عربات خفيفة في القوات المسلحة يجوز فيها العوض. يعني نعمل مسابقات بين السرايا والكتائب وبين القوات ونعطي جوائز للأوائل للتدرب على والاستعداد إلى القتال والجهاد في سبيله. لذلك أجاز الشارع هنا، يعني أباح إعطاء العوض تشجيعا للمحاربين للمجاهدين، وتنشيطا للهمم، لانه لما سريه بتفوز وتبقى الاولى وتاخد شهاده تقدير او اصحابها ياخدوا مكافآت ماليه او اشياء عينيه او ما الى ذلك، يبقى ده طريق محمول الى الاستعداد والجهاد في سبيل الله. ايضا يتأيد ذلك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تشهد الملائكة، يعني لا تشهد الملائكة من لهوكم، يعتبر لهوهم، إلا الرهان والنضال. الرهان أي مرهنة بين الخيل للاستعداد بالكر والفر في سبيل الله، هذا معنى الرهان. والنضال أي الرمي بالسهام والرماح، هي المناضلة والمسابقة بين الخيل. ووضع الفقهاء بقى شروط، يعني مش مسألة انه يجوز العوض بإطلاق، يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف فيجوز مطلقا، لا، لها شروط معينة لا يتسع المجال هنا لذكرها الاستفاضة فيها، لأنه دي بقى معروفة بالنسبة للمتسابقين في هذه الأنشطة. لكن يراعى الآتي: مع أن الشرع أجاز العوض فيها في صور ممنوعة وفي صور جائزة. الصور الممنوعة إيه؟ أن يخرج المتسابقان كل منهما يدفع مبلغ هيلعبوا وهيتبارك ويتسبق كل واحد يدفع مبلغ على أن يأخذه الفائز منهما، كل واحد يدفع مثلا 100 جنيه والتاني يدفع 100، يبقى ال 200 دول ياخذهم الفائز. هذه صورة ممنوعة. ممنوعة ليه؟ لأن فيها مقامرة، محدش هيعرف مين اللي هيفوز عشان ياخد ال 200، والخسران هيزعل على ال 100 جنيه بتوعه، هيزعل على المبلغ اللي دفع. لكن لو واحد واثق من نفسه وقال له، قال لزميل تيجي تسابقني وان غلبتني هديك 100 جنيه، وان انا غلبتك مش عايز منك حاجة، ان انا اللي غلبتك مش هاخد منك فلوس، انما لو انت غلبتني هديك 100 جنيه. هذه صورة جائزة، لان اللي احرج العوض شخص واحد فقط، وإذا فاز زميله عليه يديله 100، لكن لو أنا فزت على زميلي لن أخرج شيئا، يبقى هذه صورة جائزة. طب لو أخرج شخص أجنبي، شخص ثالث زي الدولة أو الحكومة عمل الجوائز للمتسابقين، يبقى هذه الجوائز مالها إذا أخرجها أجنبي؟ حلال، حلال، لأنه نوع من التشجيع على هذه الرياضات التي من شأنها إعداد القوة وللجهاد في سبيل الله. يبقى الصورة الممنوعة إنه كل واحد يطلع مبلغ من المال على إن الفائز يأخذ. لا تجوز هذه الصورة إلا بمحلل. برضو في محلل هنا، بس مش بتاع الزواج. المحلل هنا إيه؟ عشان يحلل العوض، شخص فالس أو رابع لم يدفع شيئا، يبقى فيه اثنين هنخش نتسابق وهندخل معنا واحد قدرته ومهارته زينا بس مش هيدفع حاجة، بحيث لو هو فاز ياخد المبلغ، يبقى مش هيكون المبلغ بين المتسابقين فقط، لا، ممكن واحد ثالث لم يدفع شيئا ياخد هو المبلغ. فده سموه المحلل، يعني في هذه الحالة يجوز ذلك. فدي لها شروط. علشان ايه؟ علشان نقول حتى الناس لو لعبت العاب معينة، لو لعبت بعوض، نقول ان كان في رماية او في سباق بين الخيل او في المسابقة بين الخيل او الابل، ده يبقى الاستعداد في سبيل الله جائز. انما اي عوض في اي لعب اخر لا يجوز بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه حصل العوض في الثلاثة دول لا سبق إلا في نص أو خف أو حق. فدي بالنسبة للمسابقات اللي هي بعوض وبغير عوض. لو أتينا للألعاب أو اللعب، عندنا لعب أو لهو مباح، وده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، دل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من مثل المسابقة على الأقدام كما حصل مع سيدة عائشة، المصارعة، حمل الأثقال، لعب الكورة أو غيرها، في حاجات معينة اللي حصلت خلى لعب الكورة شوية، اللي حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة على الأقدام، المصارعة، يبقى هذه حصلت منه صلى الله عليه وسلم وأمامه، يبقى هذا اسمه لهو أو لعب مباح. لكن بعوض ولا بغير عوض؟ الراجح بغير عوض، يعني لا تدفع في ذلك جوائز أو مكافآت. وليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صارع ركانه وصارع ثلاث مرات وأخذ منه كل مرة شيء، رد عليه هذه الشياه مرة أخرى، فقال الجمهور الفقهاء إذا لا يجوز أخذ العوض في هذه المسابقة، ده نوع من اللعب أو اللعب المباح حصل منه وأمامه صلى الله عليه وسلم. اللعب بتاع الحبشة يوم العيد في المسجد هذا لعب مباح ولعب مباح، لكن لم تدفع فيه أعواض ولا جوائز. لعب محظور على العكس ده، لعب محظور أي ممنوع، وهو ما نص عليه الشارع بالحرمة، وهيأتي تفصيل هذا أكثر، لكن من باب الإشارة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو بين أن هذا النوع من اللعب محظور وممنوع بقوله من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يبقى اللعب بالنرد اللي هو قوله هذا لعب محظور ومحرم بنص الحديث، وهيأتي تفصيل، علشان في بعض الناس يجي تلعب طاولة يقول لك انا بلعب انا واولادي في البيت، او لعبت مع زميلي نتحدى على المعاش، ولا لعبت مع صديق على القهوة ولا غيره بدون فلوس، مفيش قباط. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعبها اصلا، لان النرد اللي هو الزهرة بيرجع الامر فيه الى الحظ، يبقى بدون مجهود يقوم به الانسان. ما علينا بقى بالنسبة لاصحاب اللعبة اللي هو يغرس على الزهرة عشان يجيب كذا ولا كذا، لا هو منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، يعني ما يجيبش اثنين كباش خروفين ويسلطهم على بعض ويقعدوا يخبطوا ببعض يكسروا دماغات بعض ولا قرون بعض. وكذلك ياتي لها مصارعة الثيران تبقى حرام. الديكة يجيب جوز ديوب ويطلعهم على بعض ويقولوا نقروا ببعض، يبقى هذا برضه حرام. نهى صلى الله عليه وسلم ان يتخذ شيئا فيه روح غرضا، يبقى نحط ديك كده ولا فرخه ونقعد او حمامه وننشن عليها، هذا حرام. يبقى ليه امور نهى عنها الشارع، يبقى عندنا جزء او العاب اباحها الشارع، مسابقه على الاقدام ومصارعه وما اليها، نوع نهى عنه الشارع، نوع بين النوعين. يعني ايه؟ لم يرد فيه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فهو يلحق بأحد النوعين قياسا، إن كان من الأشياء المباحة التي لا تترتب عليها مفسدة ولا مضرة نقوم نلحقه بالنوع الأول وهو المباح، وإن كان يترتب عليه مفسدة أو مضرة نلحقه بالنوع الثاني وهو الحرام أو المحظور أو الممنوع. إذن في النوع الأول اللي هو اللعب واللهو المنافق وما ينقص عليه. المسمى على الأقدام والمصارعة فيها خلاف. بعض الشافعية وبعض الحنفية أجازوا يعني أباحوا أخذ العوض في المسمى على الأقدام والمصارعة، لكن جمهور الفقهاء قال لا يجوز أخذ العوض. مهمة الآن في البحار وتطورت ان بالغوص في البحار قد تدمر اهداف للعدو او غيره. ودي بعض الحاجات حصلت ايام قبل حرب 73 مع الاسرائيليين وايلات وغيرها، ومعركة ذات الصواري في الاسكندرية بين المسلمين وبين الروم. ومثل هذه السباحات والضفادع البشرية امر يعني جائز. ان اقيمت مسابقات في هذه الالعاب للتدريب والاستعداد جاز اخذ العوض عليها، خاصة اذا كانت هذه المكافآت والاعواض من الدولة او ادارة القوات المسلحة او الجهات المعنية بهذا. وطبعا الغالب انه المشتركون في هذه المسابقات لا يدفعون شيئا، هم ياخذون مقابل فوزهم واجتهادهم. الرياضة المائية تطورت، والسباحة المائية يعني معناها ايه؟ هو يعتبر جسم الانسان مثل السفينة، يقوم عنده ايديه ورجليه بيحركه، تعتبر زي المحرك بالنسبة للسفينة، فبيتدرب على هذا نوع من التدريب. لكن تطورت صارت فيها سباحة منافسات ومسافات طويلة، وسباحة ترويحية، وسباحة علاجية للعلاج. وبعدين اضيفت بعض الرياضات للتشويق والإثارة، اصبحت كرة الماء تتلعب في المية، فريقين يلعبوا كرة ماء، والغطس والانقاذ. وبعدين ظهرت المصيبة التي تسمى الباليه المائي او السباحة الايقاعية، وهذه لا تحصل للأسف بين الرجال. مشوفناش رجالة بيلعبوا في المية على الموسيقى، لكن اللي بيحصل منهم هذا اللعب الفتيات. الفتيات اللي في سن 20 سنة مراهقات ولابسين ايه برضو في المية، مش هتتنقب ولا هتلبس زي شرعي في المية، يبقى هتلبس قطعتين اللي هما المايوه حضير ويلعبوا في المية. وبعدين ينقل المصيبة الاكتر، ما هم دول مثلا واحد عنده حمام سباحة مفترض في بيته محدش شايفه، وواحدة خلعت ولا لابسة مايوه مراته ولا بنته محدش شايفه، مفيش مشكلة. انما اللي بيحصل هذا على عينك يا تاجر على مرأة من الجميع، وتنقل ذلك شاشات الاعلام. يبقى هل يختلف احد على ان هذا يبقى حرام لظهور العورات والسوءات؟ فيعني كنا بنقول ليتقي الله من يسمح لاولاده او بناته بمثل هذه اللعبات. والشافعية كان يقولوا لا يجوز السباق والرمي بين النساء. ليه؟ مع ان ده استعداد للجهاد في سبيل الله. يقولوا لانهن لسنا من اهل الحرب، يعني يقولوا اهل الحرب يبقوا رجالة، هم ممكن يعاونوا في امور اخرى. فلان كان الشافعية قالوا ذلك، فمن باب اولى لا يجوز لهن السباحات المائية والايقاعية على نغمات الموسيقى وما الى ذلك. الرياضيات بقى الحديثة، والحقيقة انا يمكن لو طولت فيها شوية مقصدي منها حاجة، انه سنجد ان معظم اللعبات الالعاب اللي موجودة في المجتمع بدءا من كرة القدم ومرورا ببقية الالعاب كلها جاءتنا عن طريق الاستعمار الانجليزي او الفرنسي، حملة فرنسية. واصبحت هذه اللعبات من كثرتها ظنها الناس كما قلنا في اللقاء الاول مباحة، يعني جائزة شرعا، خاصة ما يحصل حولها من وسائل تشويق وإثارة. أصبح الناس يرون المنكر معروفا والعكس معروف. ابن قدامة بيقول في المغني المسابقة بغير عوض تجوز مطلقا من غير تقييد بشيء، يعني ما قيدهاش، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والمزاريق الحربية. لكن المالكية قيدوا هذه الأمور بحصول منفعة للعباد أم للدين، من مثل المنفعة تقوية البلد. للنفس، هذه أمور يحصل فيها نوع من المنفعة بشرط ألا يكون ذلك بعوض، لأن العوض في الأمور الثلاثة. ولذلك في الرمي بالحجارة، هذا الرمي بالحجارة والذحو بها يعني الرجم بها، ودي ظهرت أكثر من سنة 86 وجاي، سموها بالنسبة لفلسطين انتفاضة الحجارة أو ثورة الحجارة، فكل واحد يمسك حجر ويحاول ينشن به أو يضرب به، هذا أمر جائز، لكن لا يكون ذلك بعوض. وبعدين اتطورت المسألة وبقى في حاجة اسمها قذف الجلة، مش كده؟ انتوا عارفين كمان قذف الجلة ده أصلا كلمتها إيه؟ انتوا عارفين اللي منا في الفلاحين بيعملوا جماعة الفلاحين زمان، يطلعوا الرمس بتاع البهايم ويعملوا الإقراص، إقراص الجلة ينشفوها، هذه كانوا بيلعبوا بيها في مزارع اسكتلندا، يمسك القرص بتاع الجلة ويحذف أقراص جلة حقيقية. تطورت بقى بقت لعبة وبقت معروفة على مستوى العالم، وبعد كده المسابقة بالنسبة لكرة الصدرجان أو المحجن اللي هي بيرميها بعصا في نهايتها بتاع زي الهلال عشان تنزل في حفرة صغيرة، ولعبة الجولف أو البلو برضو أصلها الدحو بالحجارة. لكن الشيء الظريف فيه إنه لعبة الجولف أو البلو دي نشأت في اسكتلندا لأنها مشهورة بالمراعي، يوم يحدف الكرة يضربها تقوم تنزل في حفرة صغيرة متعلمة الحفرة براية أو بعلم كده عشان تنزل فيه، يجي بقى ملك اسكتلندا أو اسكتلندا اللي هو جيمس الثاني أصدر مرسوما بمنع لعبها سنة 1457 ميلادية لأنها كانت تمنع العامة من التدريب على الرماية وهي المطلوبة لحماية الدولة، منع اللاعب بتاع الجولف عشان منعت الناس من التدرب على الرماية والرماية مطلوبة لحماية الدولة. أنا بقول ألا فلينظر الآن للمسلمين فين الرماية من المسلمين أو أين المسلمون من الرماية. لعب الكرة ممكن أشرنا إلى أن كرة القدم بضعة سنتيمترات شغلت الكرة الأرضية كلها، وهذه الكرة كرة القدم معها نفس الأنواع الأخرى من الكرة، من كرة يد أو سلة أو كرة طائرة أو تنس أو بينج بونج أو ريبي أو بولينج أو بلياردو، كل دي الأنواع من الكرات. الحقيقة وأنا يعني بأكتب هذا الكلام أو بأعده لكم فسألت فيما بيني وبالنفس، هل هذا الكلام هيفيدنا؟ يعني عندنا قاعدة نقولها بالنسبة للفقه وهتكملوها، القاعدة لما نقول الحكم على شيء يبقى فرعا عن إيه؟ عن تصوري. الحكم على الشيء فرع عن تصوري، يعني علشان احكم على شيء ما انا عاوز اتصور هذا الشيء، فعلشان اتصور لعبة كرة القدم هي موجودة الان العالم كله بيلعب كرة القدم، لكن اصلها ايه ونشئتها ايه؟ لو تحدثنا عنها بعض الشيء يشير ذلك الى اصل اللعبة وكان اصلها كويس ولا وحش، وبعدين ما حصل من تطور لهذه اللعبة الآن. يعني هو إن كان في ناحية تاريخية لكنها مهمة. بقي كام شوط؟ ها؟ 8. في الصين في القرن الخامس الميلادي واحد اسمه تيسو هو اللي كان صاحب هذه اللعبة، يضربوا كورة، عارفين كورة الشراب بتاع زمان معمولة من شراب، دي كانت كورة معمولة من والخطط الحربية والعسكرية. يبقى اللي بيلعبها مين؟ الجنود والعسكر علشان يتعلموا الكمر والفرو والهجوم والدفاع. جاء الإغريق ولعبوا بها وسموها الهار باستن أسماء. بس كانت تلعب من أول المدينة لآخر المدينة. يعني شارع زي الطاعه مسجد عقبة اهو، يبقى من اول الشارع لاخر الشارع هناك عند الكنيسه. يبقى فريقين، المهم انهم يوصلوا الكوره لاخر الشارع، والفريق الثاني طبعا مش عايزها تعدي منه. واخذها الرومان عن الاغريق، ولما جاء الرومان غزو انجلترا تطورت اللعبه في انجلترا. انجلترا بقى لم يتقيدوا بقواعد في اللعبه. أهل الحي أو أهل المدينة هيلعبوا، يقوم الفريق الشاطر اللي يوصل الكورة إلى نهاية مرمى الفريق التالي. تقتلع الأبواب والنوافذ وتستخدم العصي والحديد، ولذلك تتناثر الأعضاء والأشلاء ويموت ناس علشان توصل الكورة إليها. أصبحت معركة حربية مش خطط وهجوم. شوفوا بقى في الامر الملكي صدر من واحد اسمه الملك ادوارد الثاني سنة 1314 ميلادي. نص الامر بيقول ايه؟ حيث ان هناك ضوضاء عالية في المدينة نتيجة التشاحن على كرات ضخمة، ولما كان هذا التشاحن من الشيطان فقد حرمه الله، لذلك أمرنا بتحريم لعبها في المدينة والحبس لمن خالف ذلك الأمر. فبدأت تتجه إلى السهول الخضراء والملاعب، وتطورت بقى اللعبة، ودخلت عندنا في مصر سنة 1921 مع احتلال الإنجليز لمصر، ونظمت مسابقة كأس مصر من سنة 1924 وجاي، وكأس الدولي من سنة 1948 حتى الآن. هذه المسابقتين اللي ماشيين عشان يبقوا بس تعرفوا أصلهم قلنا منين. إذا قبل كده ما كانش فيه مصريين، ما كانوش يعرفوا لعب الكورة قبل 1921. المهم أصبحت لغة كرة القدم الآن سموها اللغة الشيطانية، انتشرت في ربوع العالم كله، تتكلم مع كل الطبقات بدءا من الأطفال انتهاءا بالشيوخ والكبار. اللكمة بتاعتها آهات وصيحات، صار الناس يحفظون أسماء اللاعبين وأعمارهم وبتمنوا كام وده بينباع بكام وده شاري النادي الكام، ولا يعرفوا حاجة عن الإمام الشافعي ولا الإمام الروحاني. وتنفق من أجلها الملايين من أجل كرة القدم. هي أنيس منصور يقول هي لعبة مكشوفة، هل مكشوفة؟ ناس بتلعب وفي قاضي اللي هو الحكم، اتنين مستشارين هم على الأجناب، اللعب مفضوح ومكشوف. أي لاعب هيلعب لعبة غلط كان زمان ممكن ما ياخدش باله عمل ايه، انما النهارده الكاميرات ووسائل الاعلام بتجيب الحركه ايه اللي حصل فيها عشان يعرفوا ده اوفسايد ولا يعرفوا ده الكوره بس تقيله عشان تبقى بلنت ولا يبقى المسائل معروفه. فهي اصلا هتدرب الناس على ايه؟ اصلا المفروض تدربهم على الاخلاق، على الاخلاق، يعني ما يعملش حاجه غلط. فيا ريت ان كل اللعبات تدرب الناس على الأخلاق. فلا ننظر إلى كرة القدم على أنها جريمة أو إثم، لا، هي أصلها لعبة، المفروض لعبة أخلاق. لكن إيه اللي حصل فيها؟ اللي حصل إنها صارت في سلم الأولويات، يعني بقت أول حاجة على القيد. المفروض هذه الألعاب وغيرها تكون ساعة ساعتين في يوم أجازة أو أخرى، وبقية الأيام 6 أيام يكون فيهم عمل وإنتاج وجد واجتهاد. لكن أصبح النهارده حتى في مثل هذه الأيام لعب الكرة والدوري اللي يبدأ من بكرة إن شاء الله مع الامتحانات برضو اللي شغالة، يبقى ده كله خلي الناس تنشغل بهذه اللعبة تضيع أوقات، خلي الناس متعصبة للأهلي أو الزمالك أو بعض الأندية ما ينفق عليها من أعواض ويعني مبالغ دي يعني تحتاج شرعا إلى يعني وقفة شرعية، لأنه أصبحت الناس تتجه النهاردة حتى الأولاد والنكت والكاريكاتير إنه يعني يا ليت الأولاد يطلعوا لعيبة كورة وما يطلعوش مهندسين ولا دكاترة، لأن دي بقت أكثر مكسبا أو يعني خيرا يأتي إليهم. فإحنا يعني مع الإشارة إلى بعض هذه الألعاب بعوض أو بغير عوض نستكمل الحديث إن شاء الله إن كان في العمر بقية فيه.